هذا شيء. وشيء آخر وأرجو أن يكون الأخير بالنسبة للسؤال الأول وليس الأخير، إن المسلم يجب عليه أن يتقي الله في طلبه للرزق، وليس من الضروري أن يوسع ماله بالطرق المحرمة بل وبالسبل المشبوهة فضلا عن الطرق المحرمة. لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه، وكان من جملة ما قال لهم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، أو كما قال عليه السلام: أجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق إلى الجميل المشروع في طلب الرزق الذي أمركم الله تبارك وتعالى بالسعي وراء طلبه، ولكن ليس أمرا مطلقا وإنما أمرا مقيدا بحدود الشرع. ولذلك قال في آخر الحديث: فإنما عند الله لا ينال بالحرام. هذا لا ينال بالحرام من حيث الأسلوب العربي هو كقوله تعالى في القرآن: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي ينبغي أن لا يكون ولا ينكر أن يكون. ونحن نرى كثيرا من الحجاج يحجون ولسان ذلك البدوي يقول لكل منهم: وما حججت ولكن حجت الإبل. فالمقصود بالآية لا رفث أي لا ترفثوا، ولا جدال أي لا تجادلوا. كذلك الحديث: فإنما عند الله لا ينال بالحرام، لا يفهمن أحد من هذا اللفظ النبوي العربي الأصيل أن هذا يخالف الواقع، لأن هاي الخمارات وهي البارات وهي هاي إلى آخره عم يحصدوا رزقهم بإيش؟ بالحرام. لأن المقصود: فإنما عند الله لا ينال، أي لا ينبغي أن ينال بالحرام. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله أولا كمبدأ عام، ثم كان مؤمنا بالتفصيل الذي يتعلق بالرزق، وهو أن الرزق مقطوع وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، كتب رزقه قليلا أم كثيرا. ولذلك فعلى المسلم أن يتعاطى أسباب الرزق المشروع وليس الأسباب الممنوع، شان من أجل أنا أبو عبد الله عليكم السلام وبركاته حديثي، لأنه عندنا بقية أسئلة والحديث ذو شجون ولا ينتهي. إنما القصد أن التاجر المسلم ليس مكلفا بأن يوسع تجارته وعلى حساب مخالفة الشرع، وإنما فليتق الله على أساس الحديث السابق. وأنا أضرب مثلا بسيطا جدا بنفسي، أنا في دمشق الشام، وذلك من فضل الله علي، نشأت مصلح ساعاتي، ونشأت في عائلة فقيرة ليس عندي رأس مال، لكن مع الزمان استطعت أن يوفر شيئا منه. فكانت عمدتي في كسبي قوت يومي وأهلي هو التصريح وليس البيع، لأن البيع يحتاج إلى سيولة إلى عملة. لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت أشتري بعض الساعات وأودعها في الواجهة، فإذا جاء الرجل يريد أن أشتري إن وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقد، وإذا ذهبت إلى التاجر لا أشتري منه إلا نقدا، لأني إذا أردت أن أشتري منه بالتقسيط بدي أخذ مني زيادة. وهنا يأتي الحديث السابق، لعن الله آكل الربا وموكله. ما صرت تاجرا بالساعات، لكن عشت والحمد لله مكفيا مكفيا، لم أحتاج أحدا من الناس. إذا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لإيداع قسم من ماله في البنك أن يتعامل بالربا، وبخاصة وهذا نهاية الجواب ويجب أن يعني يرسخ في أذهاننا هذه. فكانت عمدتي في كسبي قوت يومي وأهلي هو التصريح وليس البيع، لأن البيع يحتاج إلى سيولة إلى عملة. لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت أشتري بعض الساعات وأودعها في الواجهة، فإذا جاء الرجل يريد أن أشتري إن وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقد، وإذا ذهبت إلى التاجر لا أشتري منه إلا نقدا، لأني إذا أردت أن أشتري منه بالتقسيط بدي أخذ مني زيادة. وهنا يأتي الحديث السابق، لعن الله آكل الربا وموكله. ما صرت تاجرا بالساعات، لكن عشت والحمد لله مكفيا مكفيا، لم أحتاج أحدا من الناس. إذا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لإيداع قسم من ماله في البنك أن يتعامل بالربا، وبخاصة وهذا نهاية الجواب ويجب أن يعني يرسخ في أذهاننا هذه الخلاصة، قوله عليه السلام عاقبة الربا إلى قل. حاول أن يتوسع في التجارة على طريق الربا فليعلم أن عاقبة هذه التجارة إلى قل، إلى مسخ بل وإلى نسف. إيش السؤال الثاني يا أستاذ؟ ما